فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قد قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون

إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.